لمن استسلمت يا فاتح الابواب لمن استسلمت سيدنا بدابا لمن استسلمت يا فاتح الابواب لمن استسلمت سيدنا بدابا سدوا ذيك سلطان باري وذميكي بن ضبراني حذاري سر منزل مترو ما تفهمش المنكر ذي ثرو ثاني سوان صحك تيدي وينك ثورة ميتان روان أنا نغلق مرضيك جمع لمن استسلمت يا ناد كرابة جمع لمن استسلمت سيدنا ودابة جمع لمن استسلمت يا ناد كرابة جمع لمن استسلمت سيدنا ودابة صدغة ذك زنيق وما نفيق خلول ذو فنان أبي كان ذو باكستاني عنكش ذي الهموم عيان اسمي سحب سنك ذي الخذمة تصبي حذف الجرنال اسمي كثمو ذي الكرتاق أبحلك بلانك سو سنان جمع ديمان سليمان يا ماني إيمان استسلمت سيدنا ودابا إيمان استسلمت يا وادي الأبواب إيمان استسلمت سيدنا ودابا سام الزوخ تغلي لي كرا استغنت سلاح الحكومة عايز ما تندوقيتون تمشى ورن في القانون ما إلا وزيزي سوبيك إنك تجي ضغر وميس عاق ما خسوت الكيد فارو لاف من عبابيس جمع ليمان استسلمت يا واد كرابة جمع ليمان استسلمت سيدنا ودابا جمع ليمان استسلمت جمع ليمان استسلمت جمع ليمان استسلمت جمع ليمان استسلمت اسمع إيمان السليمات يا واد كرابة اسمع إيمان السليمات